الشيخ بكر جزاه الله خير. حفظه الله وجزاه الله خيرا. جزاه الله خير. أي نعم. ما شاء الله. فهذا يلتقي تماما مع ما تفضلتم به وذكرتموه. احنا كنا حريصين جدا على ان نجد للشيخ يعني حقيقة سلف في هذه المسألة. معنا والله ان مقتنعين اقتناع كامل بكلام الشيخ. كذلك جماعة طرق الحديث في هذا ولكن مبدئيا وليس نهائيا لانه هذا الكلام من حوالي 3 أسابيع فقط العملي ثم صورت يا فضيل اي نعم قبل ما اسافر صورت انا عدة نسخ قلت اعطي الشيخ نسخة لعلك في المستقبل اذا وجدت شيء الله يبارك فيك هذا وايضا نعطي الشيخ علي نسخة باذن الله الله يبارك فيك ماشي اتحاب الطالب جاي احنا سمانا الحلية يعني هذا اجمل نعم نعم الله يجزيك تحط عنوان هنا بخطك وبإنشائك عنوان الكتاب يعني هنا الأخ علي اقترح اتحاف الطالب بما ورد في اللحية والشارب الآن الآن طيب لكن ما يكون العنوان أوسع من المعنون تفضل والله احنا نريد ان نستفيد لانه عم تقول الشارب لانه اكثر اللحى اللي جاء فيها لحيتي والشارب نعم لكن انت تبحث مش بحثا حديثيا فقط وفقهيا وفقهيا نعم طيب بس في الشارب بحثت ايضا هل هو سنبحث اقص او حفي حفظ إيه؟ الشارب نعم لا مانع وهذا بيكون توجيه بالعنوان شيخنا هو انا تركت العنوان منه هو يقول الحلية بما ورد في الشارب واللحية عرفت شيخنا هذا هو ما جبت الشارب إلا منه خير إن شاء الله الله يحفظكم يا رب يا الله يا كريم احنا قلنا ايضا اذا كان عند الشيخ يعني ما في مانع ان يكتب مقدمة او ننقل المقدمة من الشريط ما عندي مانع أن تنقل أما أنك تكلفني أكتب هذا صعب لا أنا حتى يعني انتصارا لمذهبك وهذا اللي ما بين أنا مقلق ما في مانع أن تنقل إيه لأن الإخوان سبحان الله لما ذهبت إلى السعودية الكل الإخوان معقول الشيخ يقول بهذا القول معقول فكنا ندافع ولكن دفاعا حقيقة ليس قوي على ضعف يعني على ابن عمر وفعل ابن عمر ويعني ولكن لما سمعنا الشريط كان الشريط فعلا يعني على قوة جبتوا من نسخة الشريط؟ هنا ما جبتها ما تجي للشريط هنا عجيب لا هي مكالمة هاتفية طيب كان الأخ ثاني موجود؟ لا ما كانش لا نجيب لكم إياه أبدا والله هذا جميل جدا جدا يعني فعلا لا بس كنت أود إنه غيرك يطلب الطلب هذا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله من جهة الأسئلة لي رأي يعني أبو أحمد أبو أحمد شو ناسال؟ لا والله وكيف فاتك هي؟ لا شيخ أنا كما لا يخفى عليكم يعني كل ما أحتاج به من أشرطة هي تسجيلي فقط كيف؟ يعني أي شريط شيخنا يعني ما أحوزه عندي إلا لك من تسجيلي لا هذه أنا لي يعني شيخنا هذا موجود تفضل هذا موجود شيخ شرط على حاله كأنه شرط طبعا هذا رؤوس أقلام يعني إن شاء الله معليش خير ربي زيره الله يبارك إيه. الشريطة إذا خلص الدكتور باسم كلامك وحطيت اسمك نعم نعم وين تحت أو في الوسط باسم إيه نعم يا الله يا كريم مسألة الجمع في الشتاء المغرب والعشاء هل يسمى أن الظهر والعصر يجمعوا العصر مع الظهر هل من السنة؟ من أين جئت بالسنة الأولى؟ السنة الأولى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء إيه وعندك أنهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟ ما أعرف هذا أولا إيه؟ ولماذا كانوا يجمعون في السنة الأولى؟ السنة الأولى لماذا يجمعون؟ للمطر للضرر للشتاء لليل أيضا الظلام لا بلاش الحشو هذه نعم للظلام كانوا يجمعون يعني سامحك الله الله يجزاك خليك على أولانية ماشي نعم ها